بسم الله الرحمن الرحيم. نور نفسك يا رب بالقران. الله الله يا روح يا رب بالذات يا صدري والله النبي نفسي عليك يا رب. الله الله الله كله عايز ابعت يا رب بحبك في قلبه. اه ما شاء الله عليك الذي فأما اليتيم فلا تقهر. بسم الله الرحمن الرحيم اله الا الله الله اكبر ولله الحمد ثلاثه ثم كفر العرب والاسلام. لا Oh, عالية. نعم.